عن أبيه قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فولى عنه الناس، وبقيت معه في 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، قدمنا ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته يمضي قدما، فحادت بغلته فمال عن السرج، فقلت: ارتفع رفعك الله. قال: ناولني كفا من التراب، فناولته. قال: فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا. قال: أين المهاجرين؟ أين المهاجرون والأنصار؟ نعم. قلت: هم هناك. قال: اهتف بهم. فهتفت بهم، فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب، وولى المشركون أدبارهم. ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عفان به نحوه. وقال الوليد بن مسلم: قال حدثنا عبد الله بن المبارك، قال عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما عن شيبة بن عثمان قال: لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد عري، ذكرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة إياهما، فقلت: اليوم عري يعني انكفأ عنه الناس. نعم. فقلت اليوم أدرك ثأري بن. قال: فذهبت لأجيئه عن يميني، فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائما عليه درع بيضاء كأنها فضة يكشف عنها العجاج، فقلت: عمه، ولن يخذله. قال: فجئته عن يساري، فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فقلت: ابن عمه، ولن يخذله. فجئته من خلفه، فلم يبق إلا أن أسوره سورة بالسيف. نعم. فإذ رفع لي شواظ من نار بيني وبينه كأنه برق، فخفت أن تحمشني. فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرة، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا شيب أدن مني اللهم اذهب عنه الشيطان. قال: فرفعت إليه بصري، ولهو أحب إلي من سمعي وبصري، فقال: يا شيب قاتل الكفار. رواه البيهقي من حديث الوليد فذكره، ثم روي من حديث أيوب بن جابر عن صدق بن سعيد عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به. نعم. ولكني أبيت أن تظهر هوازن على قريش، يعني خرج حمية. نعم. فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله، إني أرى خيلا بلقا. فقال: يا شيبة، إنه لا يراها إلا كافر. أين هذه الخيل؟ خيل الملائكة. نعم. فضرب بيده في صدره، لا يراها إلا كافر، وأنزل جنودا لم تروها. نعم. فضرب بيده في صدري، ثم قال: اللهم اهد شيبة. ثم ضربها الثانية، ثم قال: اللهم اهد شيبة. ثم ضربها الثالثة ثم قال: اللهم اهد شيبة. قال: فوالله ما رفع يده من صدري ما رفع يده عن صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلي منه. وذكر تمام الحديث في التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هزم الله المشركين. قال محمد بن إسحاق: قال حدثني والدي إسحاق بن يسار عمن حدثه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: إنا لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين والناس يقتتلون، إذ نظرت إلى مثل البجاج الأسود يهوي من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم. يقول البجاج كساء مخطط وجمعه بجد، أراد الملائكة الذين أيدهم الله بهم. نعم. حتى وقع بيننا وبين القوم، فإذا نمل منثور قد ملأ الوادي، فلم يكن إلا هزيمة القوم، فما كنا نشك أنها الملائكة. يعني كأنهم نمل منثور. نعم. في منظرهم. نعم. وقال سعيد بن السائب بن يسار عن أبيه قال: سمعت يزيد بن عامر السوائي وكان شهد حنينا مع المشركين ثم أسلم بعد، فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين، فكان يأخذ الحصاد فيرمي بها في الطسط فيطن فيقول: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم له شاهد من حديث الفهري يزيد بن أسيد فالله أعلم. وفي صحيح مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن همام قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم. ولهذا قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وقوله: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد تاب الله على بقية هوازن وأسلموا وقدموا عليه مسلمين ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة، وذلك بعد الوقعة بقريب من 20 يوما. فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم، فاختاروا سبيهم وكانوا 6,000 أسير ما بين صبي وامرأة، فرده عليهم وقسم أموالهم بين الغانمين، ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام، فأعطاهم 100 من الإبل، وكان من جملة من أعطى 100 مالك بن عوف النضري، واستعمله على قومه كما كان، فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد. اللهم صل. أوفى وأعطل للجزيل إذا اجتدى ومتى تشاء يخبرك ومتى يخبرك عما في غد. وإذا الكتيبة عردت أنيابها بالسمهري وضربت كل مهندي بالسمهري وضرب كل مهندي، فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصدي. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.